بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة التوحيد، صوت يصدح بالحق في أرجاء مدينة السر. الدورة العلمية الأولى لفضيلة الشيخ تركي بن مبارك بن علي. وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فتكلمنا بالأمس بفضل الله سبحانه وتعالى عن علم الحديث وعن بعض المصنفات فيه وعن بعض الأقسام فيه، وتكلمنا عن علم المصطلح بشيء من الإيجاز، وتكلمنا حول هذه المنظومة وحول من ألف وكتب وارتجز بها أيضا بشيء من الإيجاز. ثم بدأنا بشرح مختصر للأبيات الأول من هذه المنظومة، وتكلمنا عن الحديث الصحيح والحسن، وأن هذه الأقسام من قبيل الحديث المقبول. قد كنا قلنا أن الحديث ينقسم إلى مقبول وإلى مردود، فأما المقبول فهو الصحيح، وتكلمنا عن الشروط التي لا بد أن تتوفر في الصحيح حتى يكون صحيحا، وهي اتصال السند والعدالة في الرواة والضبط التام وعدم الشذوذ وعدم العلة. هذه الشروط إذا توفرت في الحديث فهو الصحيح لذاته. وهناك الحديث الحسن، وهو إن كان في بعض رواة الحديث بعض رواة الإسناد في بعض الطبقات أو في كل الطبقات من هو ضابط ولكن خفيف الضبط. إذا كان كذلك فالحديث حسن لذاته وليس بصحيح، ولكنه حديث مقبول ليس بمردود، يقال فيه ما يقال في الحديث الصحيح. ولما علمنا الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته، بقي أن نعلم كذيل على تلك المعلومات أن هناك الحديث الصحيح لغيره والحسن لغيره. أما الصحيح لغيره فإذا جاء الحديث من طريق وهو حسن لذاته، وقد مر تعريف هذا الحديث، ثم أتى من طريق آخر كذلك حسن لذاته، وهكذا من بعض الطرق، فيتقوى ويرتقي إلى درجة الصحيح ولكن ليس لذاته بل لغيره. هذا هو الصحيح لغيره. فما الحسن لغيره؟ الحسن لغيره إذا كان الحديث ضعيفا، ولكن الضعف كما سيمر معنا ينقسم إلى أقسام كثيرة، إذا كان الحديث من قبيل الضعيف ضعفا يسيرا ليس بالشديد، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى تقوية الحديث بكثرة طرقه، فيأتي من طريق ضعيف ولكن ليس بالضعف الشديد، ومن طريق آخر يأتي نفس المثل سواء كان قولا أو فعلا أيضا بطريق ضعيف ليس بالضعف الشديد، وهكذا فيتقوى ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وكل هذه الدرجات الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره من أي قسم؟ من قسم الحديث المقبول. ثم يأتي دور الكلام عن الحديث المردود. تفضل بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما عظمت في الحسن قصد فهو الضعيف وهو أقسى من الكتب. قبل ذلك نشير إلى أن البيت الذي قبله وهو: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، هذا الحديث أو هذا البيت في الحديث الحسن تعقبه البعض فقال: والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. ثم تكلم المصنف رحمه الله رحمة واسعة وهو عمر أو طه البيقوني عن قسم المردود من الأحاديث، وسترون أنه يفرق بعض الأقسام، فيذكر يشير إلى الحديث الضعيف هنا، ثم يذكر بعد أبيات بعض أصناف الحديث الضعيف. وكل ما عرفت الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. ذكرنا الحديث المردود أو المقبول وأنه ينحصر في هذه الأقسام. البعض قال صحيح وأطلق على الجميع هذا اللفظ، كل حديث مقبول فهو صحيح، والبعض فصل فقال صحيح وحسن وكله مقبول، والبعض زاد تفصيلا فقال صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره فقط. عند هذا التفصيل ينتهي الكلام حول الحديث المقبول. أما المردود فهو أقساما كثر. ذكرنا أن الحديث الصحيح له شروط خمسة: من منكم، وكلكم ذلك الرجل إن شاء الله يعدد هذه الشروط. وعدم العلة. نعم. وقلنا في الضبط أن يكون تام الضبط والحسن خفيف الضبط، فهذه شروط الحديث الصحيح، إذا اختل أي شرط منها فهو ضعيف، وينقسم باختلاف هذه الشروط أو عدم توفر هذه الشروط. إذا لم يتوفر شرط الاتصال فينقسم الحديث الضعيف إلى أقسام، إن كان هذا الانقطاع من أول السند أو آخر السند أو وسط السند أو كان متواليا أو ليس بمتوالي إلى غير ذلك، سنأتي على ذكر هذه الأقسام من أقسام الضعيف. إذا كان أيضا الطعن في عدالة الراوي أيضا ينقسم، إذا كان في ضبطه أيضا هكذا. في الشذوذ قد يكون الحديث شاذا وقد يكون معللا أو معلولا، هكذا قال أهل الاصطلاح. فكل شر إذا اختل يتولد عنه وينتج عنه الحكم بضعف الحديث، ولكن هذا الضعف ينقسم إلى أقسام وليس هو بقسم واحد كما قلنا في الحديث المقبول. البعض أوصل أنواع وأقسام الحديث الضعيف إلى 15 نوعا، والبعض زاد على ذلك، ولكن المصطلح عليه والمتتابع عليه والذي ستجدونه إن شاء الله سبحانه وتعالى في كتب الحكم على الأحاديث من حيث الصحة والضعف والتخريج والتحقيق، ستجدون هذه الأقسام 15، هذه الأنواع 15، وقليل من يزيد على ذلك. فإذا هذه 15 نوعا هي الرئيسية في مسألة الحديث الضعيف، ووصفها الناظم هنا بأنها أقسام كثر، فهذه هي أقسام كثر بالنسبة إلى الحديث المقبول. فالحديث المردود ينقسم إلى أقسام كثر، منه ما يكون خفيف الضعف، ومنه ما يكون شديد الضعف، ومنه الموضوع، ومنه المتروك، ومنه المعضل، ومنه المنقطع، ومنه المرسل، ومنه المدلس إلى غير ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذه كمقدمة، هذا البيت كمقدمة لما سيأتي بعد ذلك معنا من أقسام الحديث الضعيف أو من أقسام الحديث المردود إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع وما لذلك هو المقطوع. نعم، تكلم هنا عن الحديث المرفوع وعن الحديث المقطوع، وهذه نقلة منه من الكلام حول الحديث من ناحية قبوله ورده إلى ما ينتهي إليه الإسناد. تكلم هنا عن الحديث المرفوع، والحديث المرفوع هو الذي قاله أو فعله أو قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تعلمون أن الحديث أو السنة يختلف العلماء في تعريفها باختلاف مناهجهم وتخصصاتهم وباختلاف الفن الذي يتكلمون فيه. فمثلا أهل العقيدة والتوحيد حينما يطلقون كلمة السنة تجدون كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد إلى غير ذلك، ماذا يريدون بها؟ بماذا يدللون عليها؟ يريدون الإسلام، يقولون السنة وهي مرادفة للإسلام أو للعقيدة أو للتوحيد أو للأصول. أما علماء والمشتغلون بالفقه والتبويبات الفقهية والأحكام والشريعة، فإذا أطلقوا السنة فإنما يريدون به المندوب أو المستحب، وهو الذي يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. وأما أهل الأصول إذا أطلقوا السنة فيريدون بها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير بعد البعثة. لما؟ لأن هذه التي يستخرج منها ويؤخذ منها الأحكام، أما ما دون ذلك فليس من شغل الأصوليين. أما إذا أطلقت السنة عند المحدثين فماذا يريدون بها؟ يريدون كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء كان ذلك قبل البعثة أو كان ذلك بعد البعثة. هذا هو اهتمام من المحدثون، ينقلون كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغض النظر هل يؤخذ منه أو تؤخذ منه الأحكام أم لا. فهنا يقول ويتكلم حول الحديث المرفوع. الحديث المرفوع كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروي بالإسناد، سواء كان ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله أو من تقريره أو من صفته إلى آخر ذلك، سواء كان ذلك الحديث صحيحا أو ضعيفا أو حسنا أو غير ذلك. فهذا القسم أو هذا التقسيم لا علاقة له بالصحة والضعف، وإنما له علاقة فقط من حيث انتهاء السند، هل ينتهي عند الرسول فيكون الحديث مرفوعا يكون من قوله أو من فعله، مثلا إنما الأعمال بالنيات، ماذا نقول عنه؟ نقول عنه هذا حديث مرفوع. عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قلنا مرفوع فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قلنا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك الإمام الدارمي رحمه الله، قال عليكم بالعتيق، هذا القول هو حديث، ولكن هل هو حديث مرفوع أم موقوف أم مقطوع؟ موقوف على الصحابي. الموقوف لم يذكره هنا، ذكره بعد ذلك في قوله وما أضفته أو أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. فالحديث الموقوف هو الذي قال به الصحابي أو فعله الصحابي، هذا يسمى الموقوف على الصحابي. والمقطوع على التابعين، مثلا لو قلنا لكم قال الحسن البصري، إذا أطلق الحسن في كتب التفاسير أو كتب الفقه فهو البصري وليس الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال الحسن عن الصلاة خلف المبتدع، طبعا البدعة غير المكفرة إذا لم يكن من الدعاء إلى بدعته، قال صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته. هذا القول هل هو مرفوع أم موقوف أو مقطوع؟ هذا مقطوع، وفرق بين المقطوع والمنقطع. المنقطع ذاك سنأتي عليه في مسألة اتصال السند من عدمه، أما المقطوع فهو الذي قاله أو فعله التابعين، وإن كان البعض يتجوز فيسميه بالموقوف أيضا، يقول هذا وقف على ابن سيرين، هذا وقف على سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير ونحو ذلك. ولكن عند التفصيل والتمحيص الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، على الصحابي أو إلى الصحابي فهو مقطوع موقوف، على التابعي فهو مقطوع. فهذه التصنيفات وهذه التقسيمات لا علاقة لها بالصحة والضعف، وإنما كي تعلم إلى أين انتهى هذا الإسناد، فإذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل جاء في الحديث المرفوع، فتعلم أن عليه العمل وعليه المعول، إذ أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة في دين الله سبحانه وتعالى. وأما إن جاء عن الصحابي، إذا سمعت جاء في الحديث الموقوف، فالعلماء اختلفوا في مسألة حجية قول أو فعل الصحابي، والصحيح أن قول الصحابي ليس بحجة إلا إذا اجتمع وأجمع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، سواء كان ذلك الإجماع منطوقا أو إجماعا سكوتيا، فهو حجة في دين الله، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه أبو داود وتلقته الأمة بالقبول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. من باب الشيء بالشيء يذكر كهامش على هذه المسألة، وفيها فائدة من قول الإمام الشافعي رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر، أنه أتاه شيخ كبير ذو هيبة فقال للإمام محمد بن إدريس الشافعي: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة. قال: ائتني بالدليل على حجية الإجماع من كتاب الله تعالى. فأطرق الإمام الشافعي رحمه الله ساعة ولم يستحضر الدليل، لأنه كما تعلمون فرق بين الحفظ وبين الاستحضار أو بين الاستدلال. فكلنا مثلا يحفظ سورة المسد، لكن إن قيل لبعضنا دلل من كتاب الله على صحة عقد الكفار في الزواج بعضهم مع بعض إذا أسلموا ولا يحتاج إلى تجديد العقد، من أين له ذلك؟ نعم، أقر الله سبحانه وتعالى ذلك، ونسب أم جميل، نسب حمالة الحطب إلى أبي جهل، إلى أبي لهب، وهذا أيضا استنبط الإمام الشافعي رحمه الله. أقول: أطرق الإمام الشافعي ساعة ولم يستحضر الدليل على حجية الإجماع من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال له الشيخ الكبير: لك 3 أيام تأتيني بالدليل من كتاب الله على حجية الإجماع، وإلا ترجع وتتوب عن قولك. قالوا: فدخل الشافعي إنسان وعكف في بيته 3 أيام لا يخرج إلا للصلوات، فلما أتى اليوم الثالث أتى بعد الظهيرة وجلس في مجلسه ذاك، فأتاه ذلك الشيخ قال له: الدليل؟ قال: نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: لو لم يكن الإجماع حجة لما عذبه الله سبحانه وتعالى. ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي إجماع المؤمنين. فقال: أحسنت، الآن نسمع ونطيع. فخرج ذلك الشيخ. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: أما إني قرأت القرآن في كل يوم 3 مرات حتى استظهرت هذا الدليل، وقد اصفر وجهه رحمه الله ورضي الله سبحانه وتعالى عنه. فنقول: إجماع الصحابة حجة، أما قول الصحابي إذا انفرد أو خالفه الصحابي الآخر فليس بحجة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أتانا الحديث الموقوف على الصحابي فهو ليس بحجة. اللهم إلا إذا أخذ حكم الرفع. كيف يأخذ حكم الرفع وهو موقوف؟ قال به صحابي ولم يقل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر العلماء يأخذ حكم الرفع إذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا، فإذا هذا يأخذ حكم الرفع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، أو قال الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عمر كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نخير بين أصحابه فنقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذكر ذلك، كما جاء عند الترمذي وأصله في الصحيحين. كذلك يأخذ حكم الرفع كقول جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل، أي أن القرآن في وقت نزول القرآن لم ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، فإذا قول الصحابي هذا يأخذ حكم الرفع. كذلك إذا تكلم الصحابي في أمر غيبي، إذا قال مثلا في الجنة كذا وكذا، في النار كذا وكذا، من فعل كذا دخل النار، دخل الجنة، عوقب بكذا وكذا، فهذه مسائل غيبية، في القبر يحصل كذا وكذا، إذا قال الصحابي وإن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يأخذ حكم الرفع. فإذا الأصل في قول الصحابي أنه موقوف وهو ليس بحجة، ولكن أحيانا يأخذ حكم الرفع. بعض العلماء زاد على ذلك فقال إذا كان قول الصحابي تفسيرا لآية أيضا يأخذ حكم الرفع، كأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ما كان له أن يتكلم في كتاب الله بغير علم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وتوقف لما سئل عن آية من كتاب الله ولم يحر جوابا رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من ذلك أن قول الصحابي وفعل الصحابي هو يسمى بالموقوف، لكن أحيانا يأخذ حكم الرفع. كذلك المقطوع، إذا سمعنا أن التابعي جاء في الحديث عن فلان من التابعين وهو حديث مقطوع، فإذا نعلم أنه ليس بحجة في كتاب الله، لكن ربما يستأنس به إلى غير ذلك. نعم. والمسند المتصل بإسناد راويه حتى المصطفى ولم يجد، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نعم. فهذان قسمان أو مصطلحان على بعض أصناف الحديث. الأول هو الحديث المسند، وعرفه بأنه يتصل إسناده من أوله إلى منتهاه وهو ينتهي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث المسند إذا قيل هذا حديث مسند، فأولا نعلم أنه متصل وليس بمنقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع، وثانيا نعلم أنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إلا إذا قيل، فقيل جاء في الحديث المسند عن أبي بكر أو عن سعيد بن المسيب أو نحو ذلك، قيد بهؤلاء. أما إذا قيل جاء بالحديث الحديث المسند فهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، وثانيا هو متصل الإسناد. هذا الحديث المسند. أما الحديث المتصل، إذا أطلق على الحديث هذا حديث متصل، فالحديث المتصل الأصل أن يكون متصلا فعلا دون انقطاع ظاهرا، لكن قد يكون منقطع باطنا، أي فيه علة تدل على انقطاعه، ليس كالأول الحديث المسند. إذا قلنا المسند فهو المتصل، هذا أولا. وإذا قلنا المتصل فهو المتصل ظاهرا دون انقطاع ظاهرا، هذا أولا. وثانيا لا يشترط أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينهما خصوص وعموم. المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المتصل فقد يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عن الصحابي، وقد يكون عن التابعي، فهو متصل الإسناد بغير انقطاع ظاهرا. والبعض تعقب هذا البيت للإمام البيقوني رحمه الله فقال: وما بنقل كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل. هنا قال للمصطفى، فكأنه لا فرق عند الإمام البيقوني رحمه الله. ولكن الصحيح هذا التفريق الذي ذكرناه، أن المسند عن رسول الله، والمتصل قد يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عن الصحابي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، وقد يكون عن التابعين. مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أنا والله أنبان فتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. هذا قسم نادر وعزيز من الأحاديث، وهو ما يعرف بالحديث المسلسل. الحديث المسلسل يطلق على طائفة من الأحاديث، وهي التي جاءت على صفة معينة، سواء كانت بقول أو بفعل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا ثم يقبض على لحيته الشريفة، فيأتي الراوي عنه فيحدث بنفس الحديث فيقبض على لحيته وهو يحدث، الراوي عنه من التابعين هكذا إلى آخره. فهذا يسمى مسلسلا، تسلسل بهذه الصفة. مثلا ولا حديث مسلسلة كثيرة، ولكن أكثر هذه الأحاديث المسلسلة من قبيل الضعيف، ولم يصح منها إلا القليل. جاء مثلا حديث المسلسل في عاشوراء، حديث أبي قتادة الأنصاري كما عند مسلم، كل راوي حدث به في يوم عاشوراء، أن صيام يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر به سنة ماضية. فهذا الحديث مسلسل، بماذا؟ بالتحديث به في يوم عاشوراء، الصحابي هكذا، التابعي هكذا، من بعده هكذا، فهذا حديث مسلسل. كذلك من أمثلة الأحاديث المسلسلة، وهي كثيرة كما بينا، الأحاديث المسلسلة ببلد من البلدان، أن يكون الرواة لحديث معين كلهم من المصريين، مثلا مصري عن مصري عن مصري يقال هذا مسلسل بالمصريين، بصري عن بصري عن بصري يقال مسلسل بالبصريين، وهكذا. كذلك من الأحاديث، والتي هذه إن شاء الله أجيزكم بها، وهو حديث مشهور، ألا وهو حديث المسلسل بالأولية، كل راوي يروي عمن فوقه ويقول: حدثني فلان وهو أول حديث يحدثني به، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، في رواية يرحمكم، في رواية يرحمكم من في السماء. هذا الحديث مسلسل بالأولية، حدثنا جمهرة من شيوخنا به، وهو أول حديث نسمعه منهم عن شيوخهم، وهكذا كل راوي يقول وهو أول حديث أسمعه عن فلان عن فلان عن فلان، إلى ينتهي التسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة رحمه الله. كذلك من الأحاديث، وهذه أجيزكم بها إن شاء الله، من المسلسلات وهو ما يعرف بحديث المحبة، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا معاذ فعل مع من بعده، إلى أن جاء ذلك إلى شيخ مشايخنا، وهو شيخ الحنابلة في زمنه، الشيخ بن عقيل رحمه الله، فقال لشيخ دياب الغامدي: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال لي شيخي ذياب الغامدي: يا فلان، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وها أنا أقول لكم: إني أحبكم، فلا تدعوا دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعني أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا يسمى المسلسل بالمحبة، وهناك حديث كثيرة: المسلسل بالمحبة، المسلسل بالأولية، المسلسل بالقبض على اللحية كحديث أبي هريرة، حديث التربة، إلى غير ذلك من الأحاديث، وهي كثيرة. وهذا النوع وهو المسلسل أيضا لا يؤخذ منه تصحيحا ولا تضعيفا، ولكنه نوع يعزز بالنفس الطمأنينة وزيادة الصحة، صحة الحديث. لما؟ لأنه يدل على أن الراوي ضبط كل ما يكون حول هذا الحديث من أمور معنوية أو حسية مشاهدة، فهو يحدث: وكان حدثنا رسول الله، ثم ضحك، ثم يضحك الراوي، وهكذا من بعده. فإذا دل على شيء هذا فإنما يدل على مقدار وعلو ضبط هذا الراوي، فيستأنس به الإنسان في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا أمة مسندة، نسند الأقوال والأفعال والتقريرات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بذل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بذلوا حتى حملوا لنا هذه السنة العظيمة، ونقل من بعدهم، وهكذا إلى أن وصل هذا الدين غضا طريا كما أنزله الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله عن الرافضة الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولئك الزنادقة، أرادوا أن يطعنوا في الدين فطعنوا في الحملة، طعنوا في الشهود الذين نقلوا لنا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فترون أنتم وسترون كذلك ما هو الأمر العظيم الذي بذله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذله من بعدهم في الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الذود عنها، في نقلها كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تقديم ولا تأخير ولا قلب ولا غير ذلك، كما سيمر معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولعل في هذا القدر الكفاية، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونترك الأمر للأسئلة إن شاء الله. روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة. إذاعة التوحيد من سر دعوة إلى التوحيد من قلبه. سيأتي الضياء.